dich dann im Dum Dum Ba, Dum Dum Ba, Dum Dum Ba, Dum dich dann im Dum Dum Ba, Dum Dum Ba, Dum Dum. عينك في السماء لا ترضى النزول، وإن طال العناء ما غاب الوصول. عينك في السماء لا ترضى النزول، وإن طال العناء ما غاب الوصول. قالوا بعيدة على عينك بعيدة، لكن بعض النصايح لك مكيدة. قالوا بعيدة على عينك بعيدة، لكن بعض النصايح لك مكيدة. وكلت ربك وارتاح قلبك، واليوم تطلب لعينك ما تريد. قالوا بعيدة على عينك بعيدة، قالوا وكلت ربك وارتاح قلبك، واليوم تطلب لعينك ما تريد. عينك في السماء لا ترضى النزول، لا وإن طال العناء ما غاب الوصول. لا تتبع النفس فيما تشتهيها، النفس يا صاحبي فيها وفيها. لا تتبع النفس فيما تشتهيها، النفس يا صاحبي فيها وفيها. اعصم فؤادك واتبع مرادك، وإن بعت نفسك لربك يشتريها. لا تتبع النفس فيما تشتهيها، لا النفس يا صاحبي فيها وفيها. اعصم فؤادك واتبع مرادك، وإن بعت نفسك لربك يشتريها. عينك في السماء لا ترضى النزول.